وصحبي ومن والاه. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، تقدم في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى قد أودع في الإنسان قوتان: قوة في العلم والنظر، وقوة في الإرادة والعمل. وأن قوة العلم والنظر مكانها العقل، وأن قوة الإرادة والعمل مكانها القلب. ومن الواجب على كل واحد منا أن يسعى في هداية نفسه ورشدها، أي في كمال علمها وكمال عملها، وذلك لا يتأتى إلا من طريق الوحي. ومعلوم أن الوحي يدور بين أمرين: إما باب الإخبار أو باب الأمر. فمن الواجب التصديق بما أخبر الله سبحانه وتعالى به في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن باب التوحيد والصفات هو من هذا الباب، أي من باب الخبر. فالمصنف رحمه الله تعالى بعد أن أشار إلى أهمية هذين الأمرين وأهمية هذين البابين، أرشد إلى أن أهم أمر في باب الخبر هو الإيمان بالتوحيد والصفات. فقال: الكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، أي أن باب الصفات يتضمن إما صفات أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، فهذه صفات كمال يجب الإيمان بها والتصديق بها واعتقادها، واعتقاد أن الله سبحانه وتعالى متصف بالكمال المطلق، أي من كل وجه، فيجب إثبات ما أثبته الله لنفسه من أسمائه وصفاته التي وردت بها نصوص الكتاب والسنة الصحيحة. والنفي المراد به نفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه من صفات النقص التي لا تليق بجلاله سبحانه وتعالى. فإذا يعلم أن باب الصفات يدور بين النفي والإثبات، فينفى عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه، ويثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من أسمائه وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب الدائر بين من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة، وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. فإذا قلنا إن القوة الأخرى التي أودعها الله سبحانه وتعالى في باطن الإنسان هي قوة الإرادة والعمل، فإن استكمال هذه القوة وتمامها بأن تؤمن بقدر الله وأن تؤمن بشرع الله سبحانه وتعالى. وهذا هو تحقيق قوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبد في كل ركعة من ركعات الصلاة يسأل الله سبحانه وتعالى بهذين الأمرين، ويحقق هذين الأمرين، ألا وهما الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى والانقياد لشرع الله سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يعلم أنه إذا أراد أن يحقق كمال الإرادة والعمل فإن عليه أن يؤمن بخلق الله سبحانه وتعالى لهذا الكون، وأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بهذا الكون خلقا وملكا وتدبيرا وتصريفا، فيؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى ويوقن بذلك. وكذلك عليه أن يمتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى، فيكون ذلك بتحقيق ما أمر الله سبحانه وتعالى به فعلا أو تركا إذا كان ذاك الأمر يتعلق بالنبي. فهذه الأمور، أي ما يتعلق بالنفي والإثبات في باب العلم، وما يتعلق بالقدر والشرع في باب الإرادة، هذه الأمور يجدها الإنسان في نفسه، وكلام أهل العلم مبسوط في هذا الباب ومبثوث في هذا الباب. فإن الوحي كما ذكرنا يدور بين الخبر والأمر، والخبر يتعلق إما بالإثبات وإما بالنفي، وهكذا الأمر إما أوامر أمر الله سبحانه وتعالى بها فعلا أو تركا ونهيا فالعلماء ذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. ولذلك الوحي كلام الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك هذا الكلام الذي أوحاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم تجده يدور بين هذين الأمرين: إما خبر وإما إنشاء وطلب. فالخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أي الطلب إما أمر أو نهي أو إباحة، فلا بد وأن نعلم ذلك حتى نحقق ذلك كمالا في علمنا وكمالا في الإرادة. فإذا أراد العبد كمال علمه فإنه يجب أن يعلم أن طريق ذلك هو الإيمان بأسماء الله وصفاته، ويجب أن يعلم كذلك أن الإيمان بأسماء الله وصفاته يدور حول هذين الأمرين: الإثبات والنفي. فيثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، وينفى عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه. وهكذا الشأن في باب الإرادة، فإن كمال الإرادة يكون باتباع أوامر الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن نقوم بالأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، أو ننتهي عن النواهي التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. فهذا وبهذا يتحقق كمال العلم والعمل، فصلاح الباطن يكون بتحقيق هذين الأمرين كما أرشد المصنف هاهنا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل، وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورة الإخلاص، وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. إذن هذا الأمر الثالث. فالأمر الأول أن يعلم العبد أن الله أودع فيه قوة العلم وقوة العمل، والأمر الثاني أن يعلم أن قوة العلم كمالها هو بالإيمان بالتوحيد والصفات، وأن هذا من باب الخبر الذي يدور بين الإثبات والنفي، وكمال العمل هو بالإيمان بالقدر والشرع، وهذا من باب الإنشاء والطلب. فعند ذلك لا بد من تحقيق ذلك وإيجاده في نفس العبد. فقال وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. فإذن لا بد أن يضع طالب العلم نصب عينيه أن تحقيق باب الصفات الذي هو كمال العلم وغاية العلم إنما يكون بإثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه. وهذا الأصل سيوضحه المصنف ويرد فيه على طوائف من أهل الكلام الذين خالفوا وناقضوا الحق في هذا الباب. والأمر الثاني أو الأصل الثاني هو تحقيق باب القدر والشرع، أي تحقيق توحيد العبادة، وهذا ما سيوليه المصنف قرابة ثلث هذا الكتاب. ثلث هذا الكتاب سيبين من خلاله تحقيق هذا الأصل وبيان من خالف الحق في هذا الأصل. وبهذا يعلم أن عقيدة أهل السنة والجماعة تقوم على أساس العلم والعمل معا، تقوم عقيدة أهل السنة والجماعة على أساس العلم والعمل معا، أي العلم بالله والعمل لله، والعلم بالله أي العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله، والعمل لله أي القيام بأوامره ونواهيه. فهذا هو معتقد أهل السنة، وهذا معنى قولهم الإيمان قول وعمل. فالمراد بالقول أي العلم أي التصديق، وقلنا إن أشرف أمر في هذا هو الإيمان بأسماء الله وصفاته، والعمل هو تحقيق باب القدر والشرع، وذلك بكمال الإرادة. فإذا لا بد في الإيمان من القول والعمل. وفي هذا خالف أهل الكلام، فزعموا أن أمور الاعتقاد هي أمور تصديقية علمية نظرية، هذا زعمهم، زعموا أن باب الاعتقاد يقتصر على باب العلم والنظر، مع كونهم لم يؤصلوا هذا الباب على الكتاب والسنة، وإنما أصلوه على أصول وقواعد منطقية أحدثوها وابتدعوها وأدخلوها في هذا الباب. فبالتالي ظلوا في أمرين، ظلوا بإهمالهم باب الإرادة والعمل. ولذلك لو أخذنا على سبيل المثال الأشاعرة والماتريدية، الأشاعرة والماتريدية، فما تجد بيئة أشعرية أو ماتريدية إلا والشرك فيها قائم، وخاصة الشرك في العبادة، لأن تلك المناهج الكلامية أهملت باب توحيد العبادة. فعند أهل الكلام أن التوحيد هو كونه واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله، هذا هو التوحيد عندهم. فأنت لو نظرت في هذا التعريف للتوحيد وهذا المحتوى للتوحيد تجده أسقط باب العمل، فقولهم واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله، فلم يذكروا أنه واحد في عبادته، فإهمالهم لباب العمل أوقع الكثير من الناس في الشرك في توحيد الألوهية. فقد يصلي لله ولكن قد يسجد لغير الله، وقد يدعو الله ولكن قد يدعو غير الله، فلا تجد عند تلك البيئات تمييز في هذا الباب، فلا يميزون بين ما هو حق لله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يشرك فيه أو به أو معه شيء لأحد من عباده. فمن هنا نلمس ونعرف أن هؤلاء وإن اعتنوا بجانب العلم لكنهم أهملوا جانب العمل. وكذلك هذا العلم الذي أصلوه وقعدوه لم يبنى على الوحي والكتاب والسنة، فزلوا وظلوا في هذا الباب. والمتصوفة اعتنوا بجانب العمل ولكنهم أهملوا جانب العلم وتخبطوا في هذا الباب، ووقعوا في كثير من المخالفات في باب العلم، وكذلك عملهم وأفعالهم لم تبنى على الاتباع والكتاب والسنة فظلوا في هذا الباب. فمن عرف منهج أهل السنة والجماعة ولزم هذا المنهج أدرك أن هذا المنهج فيه العلم والعمل معا، وأنه منهج كامل في باب العلم وفي باب العمل، وكل واحد منا هو بحاجة إلى العلم والعمل، لأن هذه القوى متحركة دائمة في نفس العبد، أي قوة العلم والتفكير والنظر وقوة العمل والإرادة، هي أمور متحركة في النفس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. فالإنسان في فكر دائم وهم دائم وفي كسب وعمل دائم، فمتى ما صحح من هاتين القوتين واستقام على هذه الأمور علما وعملا بتحقيق ما أخبر الله تعالى به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم نجا وسعد وحقق التوحيد فهذه خلاصة دعوة التوحيد فلذلك قال المصنف: وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. هذا في جانب العلم، فلا بد أن يدور بين الإثبات والنفي، فيثبت ما أثبته الله لنفسه وينفي عن الله ما نفاه عن نفسه. ولا بد في أحكامه أي في أوامره من أن يثبت خلقه وأمره. وسيفصل المصنف في هذه المسألة في حينها فلا نتوسع فيها هنا. فقال: فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. فلا بد من الإيمان بقدر الله تعالى وتحقيق أوامر الله سبحانه وتعالى، لا بد من هذين الحالين: من الإيمان بالقدر والإيمان بشرع الله سبحانه وتعالى، أي الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية. فيؤمن بما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه كونا وقدرا، ويؤمن بما أمر الله تعالى به وأحبه من تحقيق أوامره واجتناب نواهيه. وهذا يعني مجال الحديث فيه سيأتي فيما بعد. فقال: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، أي الإيمان بالقدر والشرع، فهذا توحيد العبادة، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. لأن العلماء منهم من قسم التوحيد إلى قسمين، فقال: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب، أو قال: التوحيد العلمي الخبري والتوحيد الإرادي الطلبي، أو قال التوحيد القولي والتوحيد العملي، أو توحيد السيادة وتوحيد العبادة. فكل هذه التقسيمات ترجع إلى هذه الاعتبارات، إلى اعتبار قوة العلم وقوة العمل والإرادة. فهنا قال وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، أي توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. وعلمنا أن القصد والإرادة والعمل هي هذه القوة الباطنة الموجودة في ذات الإنسان التي تكتمل بتحقيق القدر والشرع، أي القيام بأوامر الله ونواهيه فعلا وتركا. وقال والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، يتضمن التوحيد في العلم والقول، أي التوحيد العلمي الخبري أو التوحيد القولي أو توحيد المعرفة والإثبات، كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون. يعني فهاتين السورتين هما سورتا الإخلاص، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة فيهما في ركعتي الفجر، وكذلك في ركعتي المغرب، وكذلك في الوتر وركعتي الطواف، حتى يبدأ الإنسان عمله ويبدأ نهاره بالتوحيد ويختمه بالتوحيد، يختمه بالتوحيد. فأنت باستيقاظك من نومك وقيامك لصلاة الفجر تبدأ وتعلن التوحيد، تعلن التوحيد العلمي والتوحيد العملي. فالتوحيد العملي هو في سورة قل يا أيها الكافرون، والتوحيد العلمي هو في سورة قل هو الله أحد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. إذن شرع في بيان الأصل الأول الذي هو التوحيد في الصفات، الذي هو غاية وأهم وأشرف ما تقوم عليه القوة العلمية، القوة العلمية في الإنسان تقوم على هذا الباب. فكيف يتم إذا علمنا وعرفنا أهمية هذا الأمر وقيمة هذا الجانب وأن كمال العلم يكون فيه، فما هو الحق في هذا الباب وما هو الصواب فيه؟ فالمصنف شرع في هذه المسألة، وسيستمر في قرابة ثلثي الكتاب في بيان هذه المسألة، ثم ستأتي بعد ذلك المسألة الأخرى المتعلقة بقوة الإرادة. فهنا قال وأما الأول وهو التوحيد في الصفات فالأصل فيه، يعني هذا الباب على ماذا يقوم وعلى ماذا يتأسس؟ قال أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا. وقد تقدم أن هذا الباب يدور على النفي والإثبات، على النفي والإثبات. فمثلا قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فهنا إثبات ونفي. فالحي هذا ماذا نسميه؟ إثبات. لا يموت نفي. فإذن هكذا نصوص الإخبار في هذا الباب تدور حول الإثبات والنفي. فالإثبات بماذا يقابل؟ الإثبات بالتسليم والتصديق والإيمان بأن الله تعالى اتصف بتلك الصفات التي أخبر بها، فهذا باب إخبار، هذا باب إخبار. وباب الإخبار يقابل بالتصديق والإيمان، كما أن باب الطلب يقابل بماذا؟ بالرضا والإدعان والامتثال. عرفت هذا؟ فإذا قال أن نصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله إثباتا ونفيا، فإذا أولا أن الأصل في هذا الباب هو الوحي، أي ما أخبر الله به في كتابه وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنة الثابتة عنه. فإذا الأصل في هذا الباب ليس العقل، الأصل في هذا الباب ليس إيش؟ العقل. فالمسألة التي يجب تقريرها في هذا الباب أننا في هذا الباب ندور حول الخبر الوحي الذي جاء به الوحي، أي ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه، فالمعنى ما هو؟ ما المعنى هنا؟ أن نصدق ونؤمن بما أخبر الله به من صفاته وأسمائه في كتابه وبما وصفته به رسله، أي ما جاء بالسنة الثابتة الصحيحة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الأصل في هذا الباب هو الوحي وليس العقل، وليس العقل. وهنا مسألة، ما موقف أهل السنة من العقل؟ ما موقف أهل السنة من العقل؟ فنقول الناس في هذا الباب بين إفراط وتفريط، فأهل الفلسفة والكلام قدسوا العقل ورفعوا من شأنه حتى قدموه على الشرع. فعندهم عند أهل الكلام أن الأصول العقلية مقدمة على النصوص الشرعية، وأن الأصل في الأمر هو العقل، وأنه إذا تعارضت الدلائل العقلية على حد زعمهم مع النصوص الشرعية قدمت تلك الأمور العقلية على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يطعنون في كلام الله وكلام رسوله، إما أن يطعنوا في ثبوته أو يطعنوا في دلالة تلك النصوص. فإن كانت تلك النصوص أخبار آحاد مثلا، قالوا أخبار الآحاد لا يحتج بها في باب العقائد، بمعنى أنها لو جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم نص فيه إثبات صفة من صفات الله تعالى فإن هذا النص مردود. لماذا؟ لأنهم طعنوا في ثبوته. لا تظن أن المقياس عند أهل الكلام هو مقياس المحدثين في صحة النص وفي صحة إسناده، لا، وهم لا يحتجون بأخبار الآحاد مطلقا في باب الاعتقاد، فيرد الحديث الوارد في باب الاعتقاد حتى وإن جاء في البخاري ومسلم. فالشاهد من هذا الكلام أنهم قدسوا العقل ورفعوا من شأنه. أهل التصوف ألغوا العقل، بل عندهم أن الجنون والولة والسكر وغير ذلك من العبارات التي يعبرون بها عن فقدان العقل أن هذه أعلى المقامات وأرفع المقامات. فأعلى المقامات عند هؤلاء هي الحال التي يفقد الإنسان فيها عقله، ومتى ما رأوا مجنونا من المجانين قالوا هذا ولي من إيش؟ من أولياء الله. فإذا الناس في العقل طرفي نقيض إلا أهل السنة، فأهل السنة لم يرفعوا من شأن العقل فوق حقه وقدره ولم يلغوه، وإنما قالوا إن العقل آلة للفهم كما أن العين آلة للبصر وكما أن الأذن آلة السمع، فإن العقل آلة إيش؟ آلة الفهم. وأنت تعلم أن هذه العين التي هي آلة البصر لو حجبت عنها الضوء تبصر شيئا؟ لا تبصر شيئا ولا ترى شيئا بدون الضوء. وجرب وكن في غرفة مظلمة فهل سترى شيء؟ إذا تتعطل آلة البصر، تتعطل العين إذا حجب عنها الضوء. وهكذا نقول في شأن العقل في مسائل الشرع، العقل في مسائل الشرع هو بحاجة إلى ضوء الكتاب والسنة، إلى نور الكتاب والسنة. ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى الكتاب نورا وسمى الوحي نورا، وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نور وسراج منير. فإذن يجب أن نعلم أن العقل آلة فهم، وأن آلة الفهم في الأمور الشرعية لا نرفع من شأن العقل فوق قدره وفوق حقه ولا نلغيه تماما، بل نقول إنه آلة للفهم كما أن العين آلة البصر، فهذا منهج أهل السنة في العقل. فإذا هذه الأمور الغيبية التي غيب الله سبحانه وتعالى شأنها عن العباد لا سبيل إلى معرفتها إلا من طريق الوحي، فهل رأينا الله؟ فالجواب لا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال كما في حديث الدجال الذي جاء في صحيح مسلم: تعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. فنحن لم نرى الله حتى نصفه، وكذلك الله تعالى لا مثيل له حتى يقاس عليه، حيث قال: ليس كمثله شيء، حيث قال: ولم يكن له كفوا أحد، وحيث قال: هل تعلم له سميا، أي مثلا وشبيها. فإذا لا يماثله أحد حتى نقيسه عليه. ثم العقول محدودة في علمها، عقول البشر محدودة في علمها، والله قد قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وإذا أردت أن تختبر عقلك فإن الروح بين جنبيك، روحك بين جنبيك، ولا أحد ينكر أن الروح داخل الجسد، فاختبر عقلك لكي يصف لنا حقيقة الروح. فالروح أمر قد غيبه الله سبحانه وتعالى عن الإنسان، فلذلك لا سبيل إليه، لا سبيل إلى معرفته. فلكي يتبين لك محدودية هذا العقل فاعقد اختبارا معه في شأن الروح، فهل يستطيع عقلك أن يصف لنا حقيقة الروح؟ فالجواب لا يستطيع. وهذا هو مصداق قوله تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا الله تعالى لم يفتح بابا للعبد لمعرفته إلا من طريق ما أخبر به من أسمائه وصفاته في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأصل في هذا الباب أن نؤمن بما أخبر الله تعالى به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ما أخبر الله تعالى به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو إما أمور أثبتها الله لنفسه أو نفاها الله عن نفسه. فلذلك الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات منفية، صفات ثبوتية وصفات منفية. وسيفصل المصنف في هذا ويبين أن الأصل في هذا الباب هو الإثبات، لأن النصوص قد جاءت بإثبات مفصل ونفي مجمل، بإثبات مفصل ونفي مجمل، بمعنى أنك لو نظرت في النصوص، أي في نصوص الإثبات ونصوص النفي، وجمعتها لوجدت أن نصوص الإثبات أكثر بكثير من نصوص النفي. وهذا يؤكد حقيقة أن الصفات في العموم قسمان، الصفات في العموم تنقسم إلى قسمين: صفات كمال وهي صفات الإثبات، وصفات نقص فهي صفات النفي والسلب. فما هو إثبات فهو كمال، وما هو نفي فهو نقص ينزه الله تعالى عنه، ينزه الله تعالى عن هذه الصفات. فقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا إثبات ونفي، إثبات ونفي. فالحي إثبات، لا يموت هذا النفي. فإذا الموت هنا صفة منفية، صفة منفية عن الله تعالى، لأنها في حق الله تكون تكون نقصا، فيجب تنزيه الله تعالى عنه. وهذا يترتب عليه قواعد ومسائل نأتي عليها في حينها إن شاء الله تعالى. فإذا نفهمها هنا أن الأصل في هذا الباب الكتاب والسنة، وأن ما جاء في النصوص يدور حول أمرين: إما إثبات وإما نفي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. يكفي هذا الإثبات. الآن جاء يفصل في باب إيش؟ في باب الإثبات. فطريقة السلف ومنهج السلف في الإثبات ما هو؟ إثبات ما أثبته الله إيش؟ لنفسه من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. هذا يتضح إذا علمت وعرفت أن لهذا الباب ضدان. باب الصفات له ضدان، إما التعطيل وإما التشبيه والتمثيل، إما التعطيل وإما التشبيه وإما التمثيل. عرفت هذا؟ فنقول افهم هذا واعلم أن لهذا الباب ضدان. ما هما؟ التعطيل والتشبيه. فلكي يسلم لك اعتقادك فلا بد أن تنجو من داء التعطيل وتنجو من داء التشبيه والتمثيل. كيف تنجو من هذين الدائين؟ بأن تسلم من التحريف والتعطيل في باب التعطيل، وأن تسلم من التكييف والتمثيل في باب إيش؟ في باب التشبيه والتمثيل. فما هو التحريف وما هو التعطيل وما هو التكييف وما هو التمثيل؟ إذن إذا أثبتت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه فاحذر من هذه الأمور، احذر من التكييف واحذر من التمثيل، فعند ذلك يسلم لك إثباتك فيكون إثبات بلا تشبيه. عرفت هذا؟ وإذا نزهت الله سبحانه وتعالى فاحذر من التحريف والتعطيل فيكون اعتقادك هنا سالم من التعطيل، فيكون تنزيه بلا تعطيل. فإذا إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. فيجب أن نفهم هذه الحقائق حتى يسلم الاعتقاد في هذا الباب، يسلم من داء التمثيل ويسلم من داء التعطيل. توضيح هذا، ما هو التكييف؟ نعلم جميعا قصة الإمام مالك حينما دخل عليه السائل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذا نص سؤاله، سأل عن الكيفية. فقال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وغضب كما ذكر عنه حتى علاه الرحضاء، أي العرق الشديد. وبعد أن أجاب بهذا الجواب أمر بطرد السائل فقال: وما أراك إلا رجل سوء، فأخرج عن مجلسه. فما هو التكييف الذي يجب الحذر منه؟ التكييف هو جعل الشيء على حقيقة معينة معلومة، جعل الشيء على حقيقة معينة ماذا؟ معلومة. فإذا ما أخبر الله تعالى به عن صفاته نحن نؤمن بتلك الصفات إيمان وجود، إيمان وجود، فنثبت تلك الصفات وجودا. فإذا أخبر الله سبحانه وتعالى عن استوائه آمنا باستوائه على عرشه، ونؤمن بنزوله إلى السماء الدنيا، ونؤمن بأن له يدان وأن له وجه وأن له أصابع. لكن الله أعلم بكيفياتها، الله أعلم بكيفياتها. فالكيف مجهول، الكيف مجهول. فنقول إن حقائق هذه الأشياء وكنهها وكيفيتها أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، حيث قال: ولا يحيطون به علما، وحيث قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فهذا أمر قد غيبه الله تعالى عنه. فالله سبحانه وتعالى أخبر بوجود هذه الأشياء ولم يخبر بكيفياتها. أخبر بأن له يدان أم لا؟ أخبر حيث قال: بل يداه مبسوطتان، وحيث قال: لما خلقت بيدي، وأخبر عن القبضة وعن اليمين وعن الأصابع وغيرها كما جاءت بذلك النصوص الصحيحة، ولكن هل أخبرك عن كيفياتها؟ فالجواب لا، فلذلك قال الإمام مالك والكيف مجهول، والكيف مجهول، وقال بعد ذلك والسؤال عنه بدعة. فالله تعالى ما أخبرك بكيفية صفاته وما تعبدك بمعرفة ذلك، فلا يبقى منك إلا التسليم والإذعان، التسليم والإذعان. ويجب أن نعلم هنا أنه إذا أخفيت كيفيات تلك الأشياء فهذا لا يتنافى مع الإيمان، لا يتنافى مع الإيمان. فكثير من أمور الإيمان غيبية ولا نعلم كيفيتها. هل تعلم كيف الجنة؟ هل تعلم كيفية الجنة؟ الجواب لا. هل تعلم كيفية الملائكة؟ هل تعلم كيفية عذاب القبر؟ كل هذه الأمور غيبت حقائقها عنا، فهذا لا يتنافى مع الإيمان بها. فإذا هذا باب لا يجوز أن ندخل فيه أو نخوض فيه. فإذا سأل السائل كيف استوى أو كيف ينزل أو كيف يداه، أجيب بجواب الإمام مالك الذي أجاب به لذلك السائل، فيقال له الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. لماذا بدعة؟ لماذا بدعة؟ لأن الله تعالى ما تعبدك بذلك. هل تعبدك بذلك؟ وهل أوجب عليك معرفة ذلك؟ إذن لا سبيل لك إلى هذا الأمر، ولا يسأل عنه إلا صاحب بدعة، لا يسأل عنه إلا صاحب بدعة. أما المؤمن يسلم ويؤمن بصفات الله تعالى، والإيمان بها إيمان وجود، إيمان إيش؟ وجود. فنحن نؤمن بأن الله استوى حقيقة، وأن له يدان حقيقة، وأن له وجه حقيقة، ولكن الله أعلم بكيفياتها. فإذا التكييف هو البحث عن حقيقة كنه الشيء، ولا تمثيل. ما معنى التمثيل؟ هو من المثل، والمثل هو الند والنظير، الند والنظير. والتمثيل هنا أن تجعل صفات الله تعالى مثل صفات من؟ مثل صفات المخلوق. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق، كان قال مثلا تعالى الله عما يقولون له يد كيدي أو سمع كسمعي أو بصر كبصري، فهذا مثل صفات الخالق بصفات المخلوقين. فيجب عند إثبات الصفات الحذر من هذين الأمرين، الحذر من تكييفها والحذر من تمثيلها. والمراد بنفي التمثيل هنا في باب الصفات، المراد به هو الإيمان والاعتقاد أن الله تعالى له في تلك الصفات خصائص، له في تلك الصفات خصائص، تلك الخصائص لا يماثلها فيها أحد من إيش؟ من خلقه. مثلا أنت تؤمن بأن الله تعالى له صفة الحياة، صفة إيش؟ الحياة. فإيمانك بصفة الحياة لله تعالى يجب الاعتقاد الجازم أن لله في تلك الصفة خصائص. فمن خصائص حياته سبحانه وتعالى أن تلك الحياة لم تسبق بعدم، ولا يلحقها الزوال، ولا يعتريها النقص بأي وجه من الوجوه. فهذه خصائص حياة الخالق سبحانه وتعالى، وأنها الحياة الكاملة من كل وجه. فيجب أن تثبت هذه الخصائص حتى تميز بين حياة الخالق وحياة المخلوق. وهكذا لو قلنا صفة العلم، فإن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة، ولكن علم الخالق ليس كعلم من؟ المخلوق. فعلم الخالق سبحانه وتعالى علم كامل شامل محيط بكل شيء، والله سبحانه وتعالى لا ينسى ولا يضل، ويعلم ما يكون في هذا الكون، وما يحدث به. فالله سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. فإذا عند إثبات أي صفة من صفات الله تعالى فلكي تنجو من التشبيه والتمثيل يجب أن تؤمن وتعتقد أن الله تعالى لا يماثله في ذلك أحد من خلقه، وأن لله في تلك الصفات خصائص، تلك الخصائص كما قال تعالى ليس كمثله شيء، وكما قال تعالى هل تعلم له سميا، وكما قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. فلا بد عند الإثبات من الخلوص من التكييف والتمثيل، من التكييف والتمثيل. وقال ومن غير تحريف ولا تعطيل، وهذا في باب التنزيه، هذا في باب التنزيه، وفي نفس الوقت رد على المعطلة. فالمعطلة حرفوا وبدلوا وغيروا وأنكروا ما أنكروا من تلك الصفات، فنقول عند الإيمان بهذا الباب لا بد من الحذر من التعطيل، والتعطيل أعم من التحريف. فما هو التحريف أولا وما هو التعطيل؟ التحريف في اللغة التغيير والتبديل، التحريف لغة التغيير والتبديل، فعندما تقول حرفت كلامي بمعنى إيش؟ بدلت وغيرت في كلامي، فهذا في اللغة التغيير والتبديل. وفي باب الصفات ما هو التحريف في باب الصفات؟ تغيير ألفاظ النصوص، ألفاظ نصوص الصفات أو معانيها، أي تبديل أو تغيير لألفاظ نصوص الصفات أو لمعانيها فهذا نسميه إيش؟ التحريف. وهذا التعريف يعني أن التحريف نوعان، تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى. فما هو تحريف اللفظ؟ نعطيك مثالا له، أن يغير في شكل الكلمة، إما بتغيير حركة إعرابية أو حركة غير إعرابية. والحركة الإعرابية ما هي؟ تكون في آخر الكلمة، تكون في آخر الكلمة. فمثلا أراد بعض الجهمية هنا أن يحرف قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فقال وكلم الله موسى تكليما، فالقراءة بالرفع، فقرأها بالنصب، فقال وكلم الله موسى تكليما. لماذا؟ لينفي صفة الكلام عن الله تعالى، ويكون المتكلم موسى وليس الله. فهذا تحريف في اللفظ بتغيير حركة إعرابية، وهذا قليل ونادر عند المعطلة، قليل ونادر، لأن الألفاظ، ألفاظ النصوص محفوظة ومن الصعب جدا تبديلها. لكن الأكثر ورودا هو التحريف في المعنى، مثل قولهم استوى استولى، ففسروا الاستواء بمعنى الاستيلاء، أو قولهم اليد بمعنى النعمة والقدرة، فهذا تحريف في المعنى، أبقوا اللفظ على صورته وغيروا وبدلوا في معناه، غيروا وبدلوا في معناه، واستغلوا في هذا أن لغة العرب كما هو معلوم اللفظ الواحد قد يأتي لعدد من المعاني، اللفظ الواحد قد يأتي لعدد من المعاني، وهذا ما يسمى في لغة العرب الألفاظ المشتركة، الألفاظ المشتركة. فمثلا لفظ العين، لفظ العين يأتي لأكثر من معنى في لغة العرب لأنه لفظ مشترك، فتقول العين الباصرة، فهذه آلة النظر، وتقول عين جارية، هذه عين الماء، وتقول هذا أصابته عين بمعنى إيش؟ الحسد، وتقول هذا عين على الأعداء الجاسوس. فلاحظ أن اللفظ واحد أو تعدد؟ واحد، والمعاني متعددة. فيأتي هؤلاء المعطلة للفظ من هذا القبيل مثل لفظ اليد، فنعم اليد ترد لأكثر من معنى، فيحاول أن يجعل المعنى الوارد في الآية لأحد تلك المعاني، مع أن السياق لا يقبل هذا. فهو هنا لما يقول في قوله تعالى لما خلقت بيدي، فيفسر اليد بمعنى إيش؟ القدرة. فلو جئنا نفسر هذا في الآية نجد أن هنا ورد لفظ اليدين بالتثنية، حيث قال بيدي، فماذا نقول؟ بقدرتي. ثم لو فسرنا أن اليد بمعنى القدرة، إبليس خلق بقدرة من؟ بقدرة الله. إذن بماذا امتاز آدم؟ والله تعالى قد قال ذلك حين امتنع إبليس عن إيش؟ عن السجود، فقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهل نقول هنا أن اليد بمعنى القدرة؟ فالسياق هل يقبل هذا؟ لا يقبل هذا. وطبعا الرد على هؤلاء بابه واسع، لكن نريد هنا التمثيل للتحريف. والتحريف ليس إلا صورة من صور التعطيل، لأن التعطيل له عدد من الصور. له عدد من إيش؟ من الصور. فذلك التعطيل، ما هو التعطيل؟ في اللغة التعطيل الفراغ والخلو والترك، كما في قوله تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد. فبئر معطلة، ما معنى معطلة؟ فارغة خالية. فالتعطيل هو الخلو والفراغ والترك. والتعطيل في باب الأسماء والصفات ما هو؟ إنكار أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته أو شيئا منها، أو شيئا منها. فأي إنكار أو تكذيب باسم أو صفة من صفات الله تعالى فهذا نسميه التعطيل. فإذا قيل التعطيل فمعناه إيش؟ الإنكار. فكل من أنكر شيئا من أسماء الله وصفاته فهو معطل. والتعطيل كما سبق وقلنا أعم من التحريف، لأن التحريف صورة واحدة من صور متعددة من التعطيل. فالتعطيل ينقسم في الأساس إلى قسمين، إما مسلك التبديل أو مسلك التجهيل. مسلك التبديل أو مسلك التجهيل. ما مسلك التبديل؟ هو تغيير معاني النصوص، تغيير معاني النصوص. وهذا التغيير يقع على صورتين، إما أهل الوهم والتخيل أو أهل التحريف والتأويل. افهم هذه المسألة وتصورها أولا. المعطلة قسمان، المعطلة قسمان، فلاسفة وأهل كلام. الفلاسفة وأهل الكلام. فالفلاسفة ينظرون إلى الغيب على أنه مجرد وهم وخيال، ويقولون تعالى الله عما يقولون، إن وجود الله تعالى فقط مقدر ومخيل في الذهن، ولا وجود له في العيان، أي لا وجود له في الخارج، تعالى الله عن قوله. وهكذا ينظرون لكل غيب. منهج الفلاسفة يقوم على إنكار الغيب، فلذلك هم ينكرون كل هذه الغيبيات، ويقولون إنما هي مجرد أوهام وخيالات. فبالتالي هذا المتفلسف عندما تحدثه عن أسماء الله وصفاته يقول إن هذه الأسماء والصفات مجرد إيش؟ أمور متخيلة، أمور إيش؟ متخيلة. فهو هنا ليس بحاجة إلى أن يقول لك استولى بمعنى إيش؟ استولى، أو اليد بمعنى النعمة والقدرة. هو ينكر ذلك إيش؟ جملة، ويقول إنما هذه الأسماء وتلك الصفات خيلها النبي صلى الله عليه وسلم لأتباعه، فهي لا تعدو أنها وهم وإيش؟ وخيال، حتى يخيل لهم إلها معبودا صفته كذا وأسماؤه كذا ولا وجود له. فهذا منهج من مناهج المعطلة، ليس بحاجة إلى أن يغير أو يحرف معاني النصوص، بل هو ينكرها جملة واحدة جملة واحدة. أهل الكلام هؤلاء هم يعني أصحاب المنهج الثاني، وهو منهج التحريف والتأويل، منهج التحريف والتأويل. فهذا سبيل وطريق من طرق أهل الكلام، أنهم حرفوا وأولوا معاني تلك النصوص، فغيروا معاني تلك الألفاظ، فقالوا استوى بمعنى استولى واليد بمعنى النعمة والقدرة، واتفقوا مع أولئك في إنكار تلك الصفات، لكن اختلفوا في الأسلوب الذي يتبعونه في تعطيلها، فالأسلوب الذي اتبعوه في تعطيل تلك الصفات أنهم أبقوا الألفاظ وتلاعبوا في المعاني. وهذا مسلك من مسالك أهل الكلام، لأن هناك أيضا كما أن هناك مسلك تبديل هناك مسلك تجهيل، هناك مسلك تجهيل، دعوة أن النصوص لا يعلم لها معنى، وهذا مسلك ثاني عند أهل الكلام. فأهل الكلام كما يقول قائلهم، يقول صاحب جوهرة التوحيد: وكل لفظ أوهم التشبيه، يعني يقصد هنا نصوص الصفات، أوله، وهذا هو مسلك التأويل، أو فوضه ورم تنزيها. فقوله فوضه هذا مسلك التجهيل، أي يدعي هؤلاء أن هذه النصوص لا يعلم لها معنى، لا يعلم لها معنى. فهذا مسلك من مسالك التعطيل. الشاهد المسألة أوسع من هذا، لكن نفهم أن التحريف إنما هو مسلك واحد من مسالك التعطيل، من مسالك التعطيل. فأيهما أعم؟ التعطيل أعم من التحريف. فكل من حرف عطل، لكن هل كل من عطل حرف؟ لا، فقد يحرف وقد يخيل وقد يجهل، وقد ماذا؟ يجهل. فهناك مسالك للتعطيل، مسالك إيش؟ للتعطيل. فعند ذلك يجب الحذر من التحريف والتعطيل، من التحريف والتعطيل، وذلك بأن نؤمن بتلك الصفات ونؤمن بما جاءت به تلك النصوص من تلك الصفات، ولا نتعرض لها لا بتحريف ولا تعطيل. علم هذا؟ فإذا من غير تحريف ولا تعطيل، كما أنه من غير تكييف ولا تمثيل. نكتفي بهذا حتى لا نطيل عليكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.